50 languages. 78. 78. الصفات رقم واحد. Būdvardžiai vienas. امرأة مسنة. Sena moteris. امرأة سمينة. Tora moteris. امرأة فضولية. Smalsi moteris. عربة جديدة. Naujas automobilis. عربة سريعة. Greitas automobilis. عربة مريحة. Patogus automobilis. ثوب أزرق. Mėlyna suknelė. ثوب أحمر. Raudona suknelė. ثوب أخضر. Žalia suknelė. حقيبة صغيرة سوداء. Juoda rankinė. حقيبة صغيرة بنية. Ruda rankinė. حقيبة صغيرة بيضاء. Balta rankinė. أناس لطفاء. Malonų žmonės. أناس مهذبون. Mandagų žmonės. أناس مهمون. Įdomų žmonės. أطفال جديرون بالحب. Mieli vaikai. أطفال وقحون. Įžūlūs vaikai. أطفال مهذبون. Šaunūs vaikai.